سمع رجلا عتب فقال الحمد لله والصلاة على رسول الله. قال وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله ولكن ما قد يعلمنا رسول الله قل الحمد لله رب العالمين. لأن القضية الآن تتكرر تماما لكن مع الأسف دون أن يكون هناك متجاوزين مع منكرين. هذه زيادة اليوم في عباداتنا تأتي بصور عجيبة وأكثرها الزيادة في الأذان. صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر وأنا أقول معك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما قد علمنا. فهكذا الصحابة والأنصار كثيرة جدا جدا كانوا يتورعون أن يأتوا بتضمير لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أشهرهم في ذلك وأدقهم صاحبنا صاحب حديث التكهن الذي علمه رسول الله فكتب بين خفيه أنا وعبد الله بن خير حيث روى الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار بالسند الصحيح عن ابن مسعود انه كان اذا علم اصحابه التشهد يأخذ عليهم الحرف الواحد يعني اذا مثلا جاء حرف او معه حرف يقول لا ترجع يقولها كما تقول طعم المسعود. فهل نتصور مثل هذا الصحابي لو كان وحده؟ فهل نتصور ان يؤدي الى التعليم الذي لقنه الرسول عليه السلام اياه وقاصا السلام عليك ايها النبي فياتي ويعدل منه الى السلام على النبي دون ان يكون عنده تعليم وتوجيه من الرسول عليه السلام لا بذلك فاحتاج بذلك فانت وليس هو في الميزان وحده هو اولا نبي لنا. ويقول فلما مات رسول صلى الله عليه وسلم عليه كنا يعني نحن نعثر الصحابة السلام على النبي. ولذلك تأييدا لهذا المعنى الذي رواه لنا ابن مسعود في سورة الجمع كنا السلام على النبي جاء هذا التشهد مع اختلاف الألفاظ كما هو مذكور في كتاب الصلاة عن سيدة عائشة بالسلام على النبي جاء عن عمر الخطاب في مبدا مالك السلام على النبي وهكذا. اذا هذا نقوله هو كتاب واجماع من الصحابه ذهبوا اليه ليس اجتهادا منه وتغييرا للناس كما يتبادر من سؤال السائل وانما هذا من توقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم اياه. لما ابدع هذا الامر فيما اذا عرفنا اليوم ولو الناس في دعاء الموتى والاستغاثة بغير الله عز وجل فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وأشار إلى هؤلاء الصحابة من باب قبر الجميع أن أنا إذا مت كونوا السلام على النبي. ذلك لأن كثيرا من الناس اليوم يتوهمون أوهام كثيرة منها أن الموتى يتبعون الموتى جميعا يتوهمون كثير من الناس اليوم وما كنا قولهم ان الناس يسمعون من باب اولى سيدهم سيد المسلمين جميعا محمد عليه السلام يسمع من باب اولى فما ذلك اذا كان الرسول هو لا يسمع حتى الصلاة عليه وهو افضل من يقال بحق عليه السلام أن يسمع استغاثة المتوسلين به من دون الله عز وجل أن يسمع توسل المتوسلين به من دون الله عز وجل الصلاة على الرسول لا يسمعها هو. وقد يستغرب بعضكم ممن لم يترك سمعه مثل هذا الكلام من قبل كيف الرسول عليه السلام لا يسمع الصلاة عليه؟ نعم يسمع حديث الرسول عليه السلام الذي قد تسمعونه وهو أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني اسمعه قال فإن صلاتكم تبلغني وقال اسمعها قالوا كيف ذاك وقد ألم قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ويوضح هذا التبليغ فإن صلاتكم تبلغني يوضح حديث آخر يريد أيضا عبد الله بن سعيد رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكه سياحين يبلغوني عن امه السلام يبلغوني عن امه السلام. فاذا الرسول عليه السلام اذا قرا احدنا عليه لا يسمع هذا السلام كما يتوهم جميع الناس تقريبا, وانما هناك ملائكه مخصصين موجودين لرب العالمين ينقلوا سلام المسلم يسيرون عليه اليه صلوات الله وسلامه عليه. فاذا كان عليه الصلاه والسلام لا يسمع ايضا نحن نخاطبه حيث جاء الخطاب فقط كما نخاطب الموتى نقول السلام عليكم قال ديار من المؤمنين والمسلمين, لكن الى اخر الدعاء معروف. لكن هذا لا يعني اننا نخاطب من يسمع, الناس لا يسمعون بنفس القران ونفس السنه. لقد شرحت هذا شرحا واضيا في مقدمتي لكتاب الاغوات البينات في عدم سماع الاموات عند صناديق القادات يقدم زاويه هناك الامكان منكم ان يعودوها بتحرصه في هذا الموضوع. ثلاثه قول السلام على النبي هذا التوقيت من النبي للصحابه وليس كثيرا منهم وحاشاهم مثل ذلك. وبهذا القدر الكفايه تاكيد الله رب العالمين.